بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد كنا قد توقفنا عند باب الخيار، والمقصود بهذا الباب أي باب الخيار في البيوع وما يلحق بها. وقولهم الخيار المراد به طلب الاختيار، طلب الاختيار أو طلب خير الأمرين، إما الإمضاء أو الفسخ، وقد يكون الأرش، فإن الخيار أحيانا يكون إما بين الإمضاء وبين الفسخ، وإما أن يكون الخيار بين ثلاثة أمور، إما الإمضاء أو الفسخ أو الأرش، وسيأتي متى يعمل الفقهاء الأمرين ومتى يعمل الفقهاء الثلاثة إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أقسام، أي أن الخيار أقسام وهي ثمانية سيعدها المصنف، نأخذ بعضها في هذا الأسبوع ونتميمه في الأسبوع القادم بمشيئة الله. قال: الأول أي من أقسام الخيار خيار المجلس، وخيار المجلس ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا يدلنا على ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس لم يتفرق منه. وسيأتي بعد قليل كيف يكون التفرق وحقيقته بمشيئة الله عز وجل. وخيار المجلس دليله واضح وجلي، وهو ما ثبت من حديث ابن عمر كما سبق معنا في الصحيحين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويثبت في البيع، ويثبت في البيع، أي أن خيار المجلس لا يثبت في كل عقد، وإنما يثبت في عقود دون أخرى. فأول هذه العقود وأهمها عقد البيع، وهو الذي جاء به النص: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ففي هذا الحديث نص على أن البيع أو البيعان جميعا يثبت لهما الخيار. طيب، قال: والصلح بمعناه. قوله والصلح بمعناه، بمعنى أن الصلح إذا كان بمعنى البيع فإنه يثبت فيه الخيار، وأما إذا كان الصلح بغير معنى البيع فلا يثبت فيه الخيار. وذلك أن الصلح، وهذه قاعدة مشهورة جدا عند الجميع، حتى بينها الشيخ موسى في باب في الإقناع في باب الصلح، وذلك أن الصلح ليس بابا مستقلا، وليس ليس عقدا مستقلا، وإنما هو يؤول إلى عقود أخرى. فالصلح عن إقرار إذا كان عن عرض بعين فإنه بيع. الصلح نوعان: إقرار وعن إنكار. نتكلم الآن عن صلح عن إقرار. نعم، أقر لك بأن لك في ذمتي سيارة عين، فصالحتك عليها بنقد، نقول هذا العقد عقد صلح لكن حقيقته بيع، فأنا بعتك السيارة التي في ذمتي بماذا؟ بنقد، فهو بيع، هذا يدخل فيه خيار المجلس. بخلاف الصلح الذي يكون بمعنى آخر مثل الإبراء، فإن من يرى أن الإبراء ليس عقدا، يعني ليس بيعا، هو كذلك، وإنما هو إسقاط، فلا يدخل فيه الخيار. مثل ماذا؟ رجل قال: لك في ذمتي 100,000، أعطني 50، ولم يعلق على شرط، قال الآن، وإنما قال: أعطني 50، أبرأتك في 50 الأخرى، صلح، قال: لا أريد منك إلا 50، هذا ليست بيع، هذا إبراء، فلا يدخل فيه الخيار، ليس له حق أن يتراجع قبل الخروج من المجلس. إذن ليس كل صلح يدخل فيه خيار المجلس، وإنما الصلح الذي يكون بمعنى البيع أو بمعنى ما يدخل فيه الخيار المجلس. مثال ذلك الصرف: لو أنا لك في ذمتي 100,000 ريال، فصالحتك على أن أعطيك بدلا منها دراهم أو دنانير، هذا يعتبر صرف، ومن شرط الصرف إذا كان أحد العوضين في الذمة مؤخرا أن يكون بسعر اليوم. الصرف أيضا يدخل فيه خيار المجلس كما سيأتي. طيب، إذن قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه. أي والصلح إذا كان يؤول إلى البيع فإنه يدخل فيه خيار المجلس. قال والإجارة أي أن عقد الإجارة مطلقا سواء كانت في الذمة أو كانت حالة، لا ننظر الفرق بينهما، بخلاف خيار الشرط فإنه يفرق بين نوعي الإجارة، فإنه يدخل فيه خيار المجلس. اثنان تآجرا على عمل أو استأجر أحدهم من الآخر بيتا فقبل أن يقوم من مجلسه قال فسخت الإجارة، لك الحق، يجوز لأن لك الخيار في المجلس، لك الخيار في المجلس. قال والصرف والسلم، الصرف هو نوع من أنواع البيوع لكن يشترط له قيود، لأن العوضين كلاهما يعني لأن العوضين كلاهما من الأموال الربوية من الأثمان التي يجري فيها الربا، فلذلك يلزم التقابض، فهو نوع في الحقيقة من البيوع ولكن له قيوده. الصرف اثنان تصارف يعني تروح محل صرافة فتقول له أريد منك مثلا دينار كويتي فتعطيه 11 ريالا، يخرج 11 ريال فتعطيه 11 ريال لكي يعطيك دينار. قبل الخروج من المحل قلت لا لا لا لا هونت رجع لي فلوس، يجوز لك، يجوز لك، إذن هذا تصارف، فيجوز قبل الخروج من المحل أن يكون كذا. طبعا سيأتي بعد قليل فيما لو نفي سنذكر بعض صورها المعاصرة. طيب قال والسلم أيضا، والسلم مثله وهو بيع موصوف في الذمة بثمنه معجلا، وسيأتي إن شاء الله في محله، يدخل فيه خيار المجلس. قال دون سائر العقود، ما عدا هذه العقود التي ذكرها المصنف لا يدخل فيها خيار المجلس. من ذلك قالوا كل عقود التبرعات إذا لزمت، لأن عقد التبرع يجوز لصاحبه الرجوع فيه، المتبرع أن يرجع فيه قبل القبض، فإذا أقبضه صاحبه لا يجوز الرجوع. وهبتك هذا الشيء، شوف وهبتك هذا الشيء، الهبة هذا عقد تبرع ما يجوز لي الرجوع فيه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذن عقود التبرعات الصدقة الهبة من حين يقبضها، وهذا يسمى لزوم العقد، لأن الهبة تلزم بالقبض، من حين يقبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع ولو كنا في مجلس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان، هناك عقود معاوضات محضة، وهذا ليس بيع وإنما هو تبرع، وإنما هو تبرع. هذه صورة من صور أيضا العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس. قالوا الحوالة، كذلك الرهن، كذلك الكفالة والضمان، كل هذه العقود فيها معنى التبرع، فيها معنى التبرع، فلذلك لا يقبل فيها أو لا يدخل فيها خيار المجلس. أيضا كل العقود عقود المعاوضات غير المحضة، شوف عقود المعاوضات غير المحضة مثل النكاح وإن كان فيه مهر، ومثل الخلع، رجل خالع امرأته وقبل أن يقوم وعضته مبلغ لكي تخالعه، وقبل أن يتفرق قال رجعت عن خلعي، نقول ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. إذن لا يقبل خيار أو لا يثبت خيار المجلس إلا في عقود المعاوضات، إلا في عقود المعاوضات المحضة، إلا في عقود المعاوضات المحضة. طيب أيضا مما ذكروه يعني من العقود التي لا يدخل فيها، قالوا لو أن الشخص إذا تولى الشخص طرفي العقد كان هو الشاري وهو المبتاع، أحيانا قد أبيع من نفسي، أكون أنا أريد أن أبيع سيارتي لك، أنت وكلتني أن أشتري لك سيارة فبعت لنفسي فتوليت طرفي العقد، أو كنت وكيلا عن البائع ووكيلا عن الشاري، فمن تولى طرفي العقد بالوكالة فيهما جميعا أو بالأصالة عن نفسه في أحدهما فقط فإنه لا يكون له خيار المجلس، لا يكون له خيار المجلس. طيب النقطة الأخيرة معنا في هذه المسألة ثم ننتهي منها وننتقل لما بعدها، وهي هناك عقود، فقط نريد تنشيط الذهن فيها، أن هناك عقود اختلف أهي بيع أم ليست بيعا. عقود نقول هناك تصرفات، خلنا نقول إن شئتم هناك تصرفات اختلف أهي بيع أم ليست ببيع، فمن رأى أنها بيع فإنه يقول يدخل فيها خيار المجلس، ومن رأى أنها ليست بيع فيقول لا يدخل فيها خيار المجلس. من هذه قالوا قسمة التراضي، يعني عندما يكون الاثنان قد اشتركا في ملك عين وكان اشتراكهم في ملكهم في ملكها مشاعا، يعني أنا وأنت في أرض لي النصف ولك النصف، ما هو نصفي وما هو نصفك لا نعرفه، هذا يسمى مشاع، مشاع الملك. جزاك الله. فالملك فيه مشاع لا يعرف أهو لي أم لك، عفوا مشاع بين لا أعرف جزئي من جزئك. فتقاسمنا الأرض لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي، تقاسمنا هذا الملك، هذا تسمى قسمة التراضي. هل قسمة التراضي بيع أم لا؟ وجهان عند الفقهاء عند المتأخرين أيضا. فمن قال منهم إن قسمة التراضي بيع فإنهم يقول يدخل فيها خيار المجلس، ومن قال لا ليست بيع وإنما هي تمييز فيقول إنه لا يدخل فيها الخيار. مثال آخر أيضا أو عقد آخر فقط لكي نعرف أن الأحكام بعضها مبني على بعض. عندنا الإقالة، تعرفون الإقالة ما هي؟ أن رجلا يتعاقد مع الشخص عقد بيع أو إجارة ثم يقول أقلني فيقول أقلتك. هذه الإقالة في تكييف الإقالة قولان عند أصحابنا، فمنهم من يقول إن الإقالة بيع، ومنهم من يقول إن الإقالة إرجاع للأمر الأول فليست ببيع. فمن قال إن الإقالة بيع فيها خيار مجلس، نعم أنا وأنت بعتك سيارتي ثم قلت لي أقلني، أو أنا قلت أقلني البيعة، أحدنا يقول لا، فقلت لي أنت أقلتك، أقلت لي خاص رجع لي سيارتي خذ فلوسك، ثم في المجلس أنت قلت والله لا لا لا هوت، أليس هذا خيار؟ ماذا تقول له؟ أله الحق أن يرجع في إقالته؟ إذا اعتبرت الإقالة بيع فله الحق، وإن قلت ليست ببيع ليست. والذي اعتمده المتأخرون وهو الصحيح دليلا أن الإقالة ليست ببيع، الإقالة ليست ببيع وإنما هي إرجاع للأمر الأول، مثل ما قلنا إن الرجعة في باب النكاح ليست عقدا وإنما هي إرجاع للأمر الأول، ولذلك نجيز رجعة الرجل لزوجته وهو محرم وهي محرمة، لأنه ليس عقدا جديدا، ليس نكاحا، وإنما هو إرجاع للأمر الأول. طيب، يقول الشيخ ولكل من المتبايعين، يعني الباع والمشتري، يثبت لهما خيار المجلس، خيار المجلس يثبت الاثنين معا، وكذلك من في معنى المتبايعين كالمستأجر والأجير والمتعاقدين في عقد الصرف والمسلف والمسلف إليه والمسلف والمسلف إليه. قال الخيار الذي يكون في خيار المجلس هو الاختيار بين أمرين فقط، إما الإمضاء وإما الفسخ فقط. إذن الخيار هنا أن يختار بين أمرين، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخه. قال ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، هذه مسألة من أهم مسائل خيار المجلس، وهو أن خيار المجلس يمتد من حين التعاقد من حين يقول بعتك واشتريت إلى أن يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انتهت المدة. وهذا التفرق له شرطان، الشرط الأول أن يكون التفرق لا عن كره، ما يكون بإكراه، فلو أجبر أحدهما على الخروج من المجلس بالقوة فنقول إن هذا التفرق ليس معتبرا، بل إذا اجتمع في أقرب مجلس يثبت فيه الخيار، يثبت فيه الخيار، يعني لو أخرج بالقوة ثم رجع إذا الخيار ما زال باقي لك لأنك رجعت. وقبل أن أنتقل للشرط الثاني، في مسألة شبيهة بهذه وهي قضية احنا قلنا لا عن كره، طيب إذا تفرق عن حيلة أحدهم احتال، كان جالسين في المجلس فتبايع، فقام أحدهما فخرج متعمدا لإسقاط الخيار، هل يجوز ذلك أم لا؟ المذهب ما يجوز، يقول لأنه حيلة لإسقاط حق ولا يجوز ذلك إلا أن يكون له حاجة في الخروج أو عادة. طيب ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه رضي الله عنه كان إذا تبايع مع شخص خرج؟ قال الإمام أحمد قال هذا من فهمه هو، وإلا فالأصل إبطال الحيلة. وأما ابن القيم فقد وجه فعل ابن عمر بتوجيه آخر موجود في إعلام الموقعين أبسط من ذلك، يعني أبسط يعني أوسع من ذلك. طيب. الشرط الثاني أنه لابد أن يكون التفرق بالبدن، لأن من الناس من يقول إن حديث ابن عمر ما لم يتفرق بالقول، ويكون التفرق بالقول بإنهاء الإجابة والقبول، نقول هذا غير صحيح، بل لابد أن يكون التفرق بالبدن. وكيف يكون التفرق بالبدن؟ نقول يكون التفرق بالبدن بأن يفترق من المحل أو المجلس الذي اجتمع فيه، يخرج أحدهما أو يخرج جميعا من المجلس. طيب، فإن كان في مكان ليس فيه مجلس وإنما كان في صحراء كبيرة جدا، صحراء منفتحة، قالوا بأن يجتمع أمران، أن يستدبر يكون يعني أحدهما لا ينظر للآخر، وأن يمشي خطوات. والمشهور عند المتأخرين عدم حدها بعدد الخطوات، وقال بعض المتأخرين إن أقل الخطوات ثلاث، أقل الجمع ثلاث، فلا بد أن يكون بينهم أن يمشي يتفرق ولو بثلاث خطوات. طيب، إذن يمشي أحدهما إذا كانوا في صحراء يمشي أحدهما خطوات مستدبرا لصاحبه. طيب، قالوا لو كانوا في بيت واحد لكن فيه غرف، قالوا أن يخرج من غرفة إلى غرفة، إذا خرج من غرفة إلى غرفة فإنه يكون قد تفرق في هذه الحالة. طيب لو كانوا في مكان بيت واحد لكن من غرفتين فوق بعض، قالوا أن يصعد أحدهما أعلى عن الآخر، إذن المقصود التفرق بالأبدان عرفا، وقد جرى العرف بأن الصعود العلو تفرق، أو الانتقال من غرفة إلى غرفة تفرق، أو نحو ذلك كما ذكرت في الصحراء، فكله يقوم يقوم يقوم مقام التفرق عرفا. طيب، لبيك الصوت بالتليفون. بالنسبة لخيار المجلس بالهاتف، نحن نعلم أن هذا الأمر حادث ليس قديما، وتكلم الفقهاء قديما عن مسألة إذا تبايع الاثنان خلف جدار، عن خلف جدار، فنخرج على قواعدهم فيها. والذي عليه المشايخ في هذه المسألة والمجامع العلمية أن التبايع إذا كان بالهاتف فإن الخيار ينقضي بانقضاء المكالمة، إذا انقطع الخط ولو بعد خمس دقائق، الخمس دقائق كله يثبت فيه الخيار. فنقول هذا يعني مجلس حكمي ليس بالبدن الحقيقي، هذا صدر فيه قرار أكثر من مجمع فقهي بأن العبرة بالمكالمة الواحدة ولو طالت، إن مدام جعلت على الخط لك الحق أن تغير رأيك. سمشي. إذا انقطع من أحدهما عمدا خلاص فات خيار مجلس، فات خيار مجلس، ما لك حق أن تتراجع إلا أن يقيلك، يصير إقالة. الآن شو الفرق بين الإقالة والخيار المجلس؟ خيار مجلس تقول له خلاص أنا رجعت، حتى لو لم يرضى لك الحق، حتى لو لم يرضى لك الحق. طيب، الحالة الثانية الإقالة، يصبح العقد لازم فليس لك الحق أن تتراجع في البيع إلا إذا رضي، هذا الفرق بين الإقالة وبين الخيار. نعم، البيع المشترى يقول إن الخيار في المجلس هنا منتفي، الخيار منتفي، منتفي مثل الآن صورة كلامنا ونشير لها بعد قليل، فإنك يا نفي أن يكون هناك خيار مجلس. الخيار بالنت من حين تضع أمر الشراء، بعت اشتريت يعني بأي لغة كانت، خلاص معناها أنه لا خيار، انتهى الخيار، ما في خيار، وهذا سنتكلم عنها الآن في قليل في وإن نفيها. طيب، في حالات يعني يسقط خيار المجلس، يعني ليس لازما بل قد يسقط أحيانا، وذلك في حالتين، في ثلاث حالات أو أربع، ثلاثة وأربع نأتي بهم. الحالة الأولى قال إذا نفيه، وصورة أن ينفيه عند التبايع يقولان لا خيار بيننا، لا خيار بيننا، ورضي المتعاقدان بذلك فيسقط لا خيار مجلس. ومن أمثلة ذلك ما ذكر الشيخ قبل قليل في قضية الآن التبايع عن طريق النت مثلا. التبايع عن طريق النت نحن نعلم أنك من حين تضع يعني أمر البيع أو الشراء ليس لك الحق الرجوع فيه مطلقا، إذا كنت قد اتخذت الإجراءات من إدخال رقم البطاقة ونحو ذلك. الشراء عن طريق نظام سداد، عن طريق الصراف هذا الATM، ليس لك حق الرجوع، خلاص من حين تضع تشتري شيئا أي ما كان تذاكر أو غيره عن طريقه خلاص إذا لا خيار. مما ينفى ما جرت به عادة الناس وعرفهم، جرى عادة الناس وعرفهم أنه إذا يعني ضربت الفاتورة مثلا يقول خلاص إذا لازم البيع، إلا أن يكون هناك عيب فترد به، يعني خيار المجلس ينتفي لك الحق قبل أن أضرب الفاتورة أو قبل أن أضع أمر الشراء عن طريق الشبكة، لكن أما وقد دخل في الجهاز فليس لك حق الرجوع. هذا يعتبر من الذي ينفى عرفا، لكن مجرد أن أحدهم يقول هذا شرطي والآخر لا يعلم بشرطه هذا ليس انتفاء، لابد أن يكون اثنان قد عرفاه أو أن العرف جرى به عند عامة الناس. ولذلك بعض الناس قد يقول ما الذي أين يوجد الخيار الشرط في هذه الصورة أو تلك، نقول إذا جرى العرف بنفيه فإنه ينتفي. طيب نعم. قال وإن نفيا سقط فلا يكون بينهما خيار مطلقا. قال أو أسقطاه، يعني بعد ثبوته النفي يكون قبل الثبوت، إما حال التعاقد يقول لا خيار بيننا أو أن يكون هناك عرف سابق، وعندنا يعني قاعدة أن الشرط السابق كالموافق كأنه يكون في العقد. أو أسقطه أي بعد العقد وهما جالسان في المجلس قال خلاص لا خيار بيننا، قال لا خيار أمضيت البيع، وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر فإن أمضاه فلا خيار، فيقال لك الخيار تمضي تسقط خيارك، نعم خلاص سقط خيارك خيار المجلس. إذن ينتهي خيار المجلس بأمور، الأمر الأول بنفيه إما قبل العقد أو أثناءه، الأمر الثاني إسقاطه، الأمر الثالث أنه يسقط بموت أحدهما. إذا مات أحدهما فإنه يسقط، هذا الرابع الثالث عفوا الرابع بانتهاء المدة، وسيأتي لها المصنف بعد قليل. يقول الشيخ وإن أسقطه أحدهما، يعني أحدهما قال لا خيار لي، بقي خيار الآخر لأنه لا تلازم بين هذين الخيارين. يقول وإذا مضت مدته أي مدة الخيار بأن تفرق من المجلس عرفا لزم البيع وهو بانتهاء المدة، هذا واضح. إذن يسقط الخيار في أربع حالات: بنفيه وبإسقاطه وبانتهاء المدة وبموت أحدهما. إذا حدث هذه الأمور انتهى الخيار ويصبح العقد لازما، يصبح العقد لازما، وإلا فإن لم ينتهي الخيار فإن العقد جائز في حق من الخيار له. طيب الثاني خيار الشرط، وخيار الشرط شبيه جدا بخيار المجلس، حتى إن بعض الفقهاء يسميه الخيارين من شدة تشابههما في الأحكام، وأما بعد ما بعدها فإن له أحكاما تخص. قال الثاني طبعا هو خيار الشرط، وصورته أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، يعني أن يشترطا الخيار، فيقول أحدهما للآخر لي الخيار، لي الحق أن أختار الإمضاء أو الفسخ، وهذا الاشتراط قال في العقد، إذا لابد من الاشتراط أولا، إن لم يوجد هناك شرط فلا خيار شرط. الأمر الثاني أن يكون في العقد وفي ظرفية تدل على أنه يكون في أثناء التعاقد في وقت التعاقد، والفقهاء يقولون الأصل أن الاشتراط أن خيار اشتراط الخيار أنه يكون في أثناء التعاقد ويجوز بعده ويجوز قبله، ويجوز بعده ويجوز قبله. نبدأ بمتى يجوز بعده. نقول إن خيار الشرط يجوز أن يكون بعد التعاقد في وقت الخيارين، في مدة الخيارين، وهو في مدة خيار المجلس. ما دام هناك أن لم تتفرقا من المجلس فلك الحق أن تشترط. وهذا التقييد بأن مدة فقط في مدة خيار المجلس هو الذي قيد به المجد في المحرر، وذكره بعض المتأخرين وبعضهم أطلق بعده. يعني لك الحق بعدما تعاقدنا، ثم بعدها نحن جالسين في المجلس ما خرجنا، يا محمد لي الخيار شهر. نقول لزم، نقول يلزم. هذا طريقة المحرر. الطريقة الثانية يقول لا، حتى لو اشترطه بعده بيوم أو بيومين أو بساعة أو بساعتين، ما دام قد رضي الطرف الثاني بالشرط، فإن الشرط المتراخي كالشرط الموافق. عند بعض أهل العلم وهي رواية مذهب اختيار الشيخ تقي، والمتأخرون لهم وجهان في هذه المسألة. طيب، الشرط السابق ما هو؟ نقول الشرط السابق الذي جرت العادة به، جرت العادة به أو جرى به اتفاق قبل العقد، حال التوعد، فنقول أيضا يكون ملزما، لأنه يكون ملزما. قال مدة معلومة. خيار الشرط إما أن يكون إلى مدة، وإما أن يكون إلى أجل. فإلى مدة أن يقول 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، شهر، شهرين. وإلى أجل أن يقول إلى أن يقدم فلان، أو إلى مثلا إلى الغد، يحدد يوما معينا. هذه فرق بين الأجل والمدة. المدة بالزمن، والأجل أن يقول إلى. والفرق بينهما يسير جدا في الأحكام في قضية دخول الحد في المحدود أم لا. طيب، قال مدة معلومة ولو طويلة. سبق معنا أكثر من مرة أن كلمة ولو لثلاثة أغراض، منها الإشارة ليش؟ للخلاف. وهذه في الحقيقة الخلاف خلاف قوي، لكنه خلاف عال وليس خلافا نازلا. فأشار بكلمة ولو لخلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك أيضا. فأما أبو حنيفة والشافعي أو الحنفية والشافعية فإنهم يقولون لا يجوز أن يكون الخيار أكثر من 3 أيام، ما يجوز مطلقا. أقصى المدة في خيار الشرط 3 أيام. وأما مالك فإنه يقول يجوز إذا كان هناك حاجة، كأن يكون يريد أن يختار، يعني ينظر لرأي شخص لكنه بعيد. والمذهب وهو الذي عليه الآن عمل الناس أنه يجوز الخيار مطلقا ولو شهر، شهرين، 3، ما لم يكن الطول خارج عن العادة، يعني مضر جدا، أو كان حيلة. أحيانا قد يكون حيلة. مثل ماذا حيلة؟ هذا خارج الدرس وما يبلبل. يعني أنا أقترض منك يا شيخ 100,000 ريال وأقول لك بعتك، متى تبغاني أسددها لك؟ بعد سنة. طيب، أقول بعتك سيارتي بكذا، بعتك سيارتي بكذا، ولي الخيار فيها سنة، خلها عندك. فأنت تأخذ السيارة وتستخدمها مدة سنة، فحينما أرد لك الدين أكون قد اقترضت منك وأعطيتك السيارة تنتفع بها، فيكون حيلة لكي يجر نفع بسبب القرض، وهذه حيلة باطلة. هذه حيلة باطلة، وهذه من صور يسمونها بعض الناس بيع الوفاء، يسمونها بيع الوفاء، الحنفية يسمونها بيع الوفاء، وهذه حيلة باطلة محرمة ولا يجوزها إلا فقهاء الحنفية. مو واضح بيع الوفاء. بيع الوفاء بقترض منك 1,000 ريال، 10,000 ريال، أو خلاص عطني شيخ 10,000 ريال وخذ سيارتي ولي الخيار مدة سنة، فأخذ سيارتي بيع، ثم بعد ذلك عند تمام السنة أو قبل تمام السنة أقول خلاص لا أريد البيع، خذ 10,000 وأعطني سيارتي. في الحقيقة أنا ما قصد البيع، وإنما قصد القرض. حقيقتها قرض، حقيقتها قرض، ولكنك أنت أيها المشتري استفدت من السيارة خلال مدة القرض، هذا يسمونه بيع الوفاء في نفعه، يعني هو في حقيقته قرض جر نفعا. الحنفية لأنهم لا يعملون المقاصد ويتساهلون في باب الحيل يجيزون بيع الوفاء. لا لا لا، الرهن مفصل، الرهن لا يغلق مصاحب، ما يجوز استخدام الرهن. هذا اسم الحنفية، عند الحنفية الوفاء يعني أبيعك لحين أن تفي. اسم الشيخ يجيزه الحنفية. نعم، إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام مثلا، يمرون إلى ثلاثة أيام المدة ما يجلس عنده. صدق كلام صحيح جيد. طيب، وقد يجعلونه بصيغة أخرى، الحنفية قد يجعلونه بصيغة أخرى نوع إقالة، بعتك إلى حين فيجعلها إقالة. صدق كلام صحيح. طيب، إذن قوله ولو هنا إشارة للخلاف لأبي حنيفة والشافعي ونوعا ما لخلاف مالك. طيب، من صور اشتراط الخيار الموجودة الكثيرة جدا عندنا في بيع العقارات، في بيوع المرابحة، عندما تذهب لبنك، طبعا هو أكثر من عقد لكن يهمنا منه صورة من العقود هذه تركب فيه من عقد مركب، عندما تذهب لبنك أو تذهب لشخص لكي يشتري لك بيتا، تريد بيت وتشتري، فتذهب للبنك أو لغيره فتقول اشتري لي هذا البيت وسأشتريه منك، هذا عقد إيش؟ مرابحة. شو معنى مرابحة؟ يعني اشتريه بمئة ألف وبيعه علي بمئة وخمسين، عرفت سعر الشراء وعرفت الربح، هذا عقد مرابحة للآمر بالشراء، للآمر بالشراء لأنه هو الذي أمرني بالشراء بغض النظر عن حله من حرمته، هذه مسألة أخرى. ما الذي يفعل البنك؟ يذهب لصاحب العقار ويقول اشتريت منك البيت بمئة ألف ولكن بيني وبينك شرط مدة شهر قد أرجع فيه. هذا الشهر تأتي أنت للبنك تقول أمضيت العقد فيمضيه هو مع المشتري، إذا أنت تراجعت ماذا يفعل؟ يرد البيت لصاحبه. هذا هو الموجود الآن، كل البنوك إذا أردت أن تشتري بيتا عن طريقهم كلهم يجعلون أو أغلبهم يجعل خيار شرط فيه، وهذا من أكثر الشروط الموجودة. من صور خيار الشرط الموجود الآن الكثيرة جدا في، أو خلنا نتكلم عنها بعد قليل في إلى أجل. طيب، نعم، قال وابتداؤه، أي وابتداء خيار الشرط إذا كان لمدة، إذا كان لمدة زين، وابتداؤه من العقد يعني من حين يتكلم، قال خمسة أيام من حين يتكلم، يكون خمسة أيام من هذا الوقت. قال فإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ينتهي خيار الشرط بأحد أمور، الأمر الأول انتهاء المدة، انتهاء المدة، اثنين ينتهي أيضا بقطعه، ينتهي بقطعه، وسيأتي بعد قليل أمران آخر فلا نريد أن نستعجل، وذلك سنرجع لقطع المدة ومضيها بعد قليل. قال ويثبت في البيع، ذكر ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط. قال ويثبت في البيع والصلح بمعنى، والحقيقة أن هذا الضبط قوله والصلح بمعنى الأقرب أن نقول والصلح بمعنى، أي ويثبت في الصلح بمعنى إذا كان بمعنى البيع، ويثبت في الصلح مع الضبط عندنا هنا بالضم، والأصوب بالفتح، بالكسر آسف، والأصوب أن تكون بالكسر، والصلح بمعنى أي ويثبت بالصلح إذا كان بمعنى البيع، إذا كان بمعنى البيع. لأن من الشراح من يقول، وأنا أقول هذا بعيد، أن معنى قوله والصلح بمعناه أي أن الصلح يأخذ حكم البيع، ولكن هذا يجعل المختصر يزيد كلمة لا فائدة منها، لو قال ويثبت في البيع والصلح وانتهينا، لذلك أنت ذهبت معنى بعيد وجعلت هذه الكلمة لا فائدة منها. نحن نعمل هذه الكلمة لأن أصلا هذا المراد، هذا المراد. طيب، إذن ويثبت في البيع والصلح بمعنى أي إذا كان الصلح مثله، والإجارة في المدة أو على مدة لا تلي العقد. طيب، هنا تكلم عن قضية الإجارة، هناك ذكر الإجارة في خيار الشرط، خيار المجلس عفوا، خيار المجلس ذكر الإجارة مطلقة، وهنا ذكر الإجارة فيما لو كانت في الذمة أو كانت على مدة لا تلي العقد. بمعنى آخر أننا نقول إذا كانت الإجارة حالة، يعني حالا ابتداؤها من حين التعاقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لا يثبت فيها خيار الشرط، لأن الإجارة إما أن تكون حالة وإما في الذمة. حالة يعني بدأت من الآن، فنقول لا يثبت فيها خيار الشرط. لما لا يثبت فيها خيار الشرط؟ قالوا لو أنها كانت حالة ثم جعلنا فيها خيار الشرط فإن جزءا من المنفعة، وهو الشهر الذي فيه خيار الشرط، فإن جزءا من المنفعة استوفي من غير ثمن، من غير ثمن، هذا ما يصح، فلذلك لا يصح ذلك، بل لابد أن تكون الإجارة في الذمة. طيب، يقول الشيخ أو الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. سيمر معنا أن الإجارة إما أن تكون إجارة أعيان أو إجارة منافع. إجارة الأعيان أن تستأجر شيئا بعينه، استأجرت هذا الرجل، استأجرت هذا البيت، استأجرت هذا الرجل أو استأجرت هذا البيت، ويكون على المدة، فلا يكون الآن وإنما يكون فيما بعد. استئجار المنافع، استأجرت سكن الدار أو استأجرت أنك تحمل هذا المتاع، استأجرت حمل المتاع، هذه هي النوع الأول، الإجارة في الذمة، وهو استئجار المنافع في الذمة ليست الآن، أو على مدة لا تلي العقد في إجارة الأعيان. نوع الإجارة ستأتي إن شاء الله قريبا نفهمها، ولعلك تربطها في وقتها بما هنا. طيب، قبل أن ننتقل لما بعدها من جملة، هنا لو تلاحظ المصنف ذكر أشياء من العقود هناك يدخل فيها خيار المجلس، لم يذكرها هنا. مثل ماذا؟ هناك موجودة قدامك، الصرف والسلم، هل يثبت في الصرف والسلم خيار الشرط وما عداهما من العقود؟ هل يثبت فيها خيار الشرط أم لا؟ ليش؟ أحسنت. طبعا السلم يجب أن نخرجه أول شيء، أما السلم فوجها واحدا لا يدخل فيه خيار الشرط، لو جعلت فيه خيار الشرط معناه سيكون حيلة للربا، سيكون حيلة للربا، أسلمك أعطيك 50,000 وأعطني بعد سنتين تمر، بيننا خيار شهر، بعد الشهر خذ مالك، ما يصح. فيقول ما يصح في السلم وجها واحدا، خيار الشرط ما يدخل في السلم، لكن ما عداه من العقود. فقد قال بعض الشراح المتأخرين إن عدم ذكر المصنف لها تحت من أمرين، إما أنها تدخل من باب الأولى، إما أنها تدخل من باب الأولى، أو أن مفهوم المخالفة يدل على أنها لا تدخل، والذي عليه المحققون من المتأخرين أنها تدخل من باب الأولى، فإنه ذكر العقود الكبيرة كالإجارة والبيع والصلح الذي يكون بمعنى البيع وكذلك ما عداه. يقول الشيخ وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يصح أن يكون الشرط لأحد المتعاقدين ويصح أن يكون لهما معا، هذا يجوز. النوع الثاني من صور خيار الشرط قال وإلى الغد، وهو أن يكون الشرط إلى أجل، إلى الغد، إلى الليل، يقول وإلى الغد، يعني وإن اشترط الخيار إلى الغد أو إلى الليل أو إلى غرة شهر محرم أو إلى شهر صفر وهكذا، قال يسقط بأوله، يعني بابتداء الليل أذان المغرب، وإلى الغد بابتداء طلوع الفجر، وإلى محرم غروب شمس آخر ليلة من ذي الحجة، وهكذا، لأن عندنا قاعدة لغوية وهي شرعية دائما نكررها، تذكرون ذكرناها في الطهارة وذكرناها في غيره، وهي ماذا شيخ؟ الشيخ اليوم أن إلى، أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، بمعنى آخر أن الحد لا يدخل في المحدود، وهذا هو مشهور مذهب إلا في موضعين، في المرفق وفي الكعب في الوضوء فقط، وقيل إن هنا إلى بمعنى مع. هذه القاعدة ذكر يوسف بن عبد الهادي في زينة العرائس، قال إن هذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة بالعشرات، وخاصة في التصرفات في عقود الآدمية. إذن الغد لا يدخل، أن الحد لا يدخل في المحدود، إلى ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، لا يدخل فيما قبلها، فيما قبلها لي الخيار إلى الليل، الليل لا يدخل في الخيار. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، ولو مع غيبة الآخر وسخطه. يقول إن الخيار ما الذي يثبت؟ يثبت لصاحبه أن من ثبت له الحق إما أن يفسخ وإما أن يمضي، فإن أراد الفسخ فإنه يفسخ مباشرة ولو كان الآخر غير حاضر، ولو كان الآخر غير حاضر أو كان ساخطا غير قابل، لأن له حق الخيار، فيثبت له حق بين الإمضاء، له الخيارة بين الإمضاء وبين الفسخ، هذه واضحة جدا. إذن خيار الشرط هو مخير بين ماذا؟ بين أمرين فقط، مثل خيار المجلس، بين الإمضاء وبين الفسخ، وبين الفسخ. سيأتي بعد أن هناك من خيارات ما هو مخير بين ثلاثة أشياء. قال والملك مدة الخيارين للمشتري، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها وهي مهمة، أننا نقول إن هذا المبيع الذي عقد عليه يكون للمشتري، يجوز له أن ينتفع به انتفاعا، عفوا ملكه له، لكن سيأتي بعد قضية الانتفاع أنه لا يجوز له الانتفاع به لكي لا يكون لا ضرر، لكن إذا مات ورث عنه، إذا مات ورث عنه يزكيه، على مشهور المذهب أن المشتري يزكيه في مدة الخيار، نتاجه ونماؤه، أنا أخاف أن المصنف سيذكرها، نتاجه ونماؤه المتصل والمنفصل أيضا، المتصل ولا شك لأنه يأخذ حكم أصله إن أمضى العقد، وإن لم يمضي العقد فإنه يكون تابعا لأصله، والمنفصل حتى وإن لم يمضه فإنه له، مثل لو أنها ناقة أنتجت أو ذرت حليبا ولبنا فإنه يكون نماء منفصل، أو ثمر أثمرت فإنه يكون للمشتري. يقول طبعا والملك مدة الخيارين، أي خيار المجلس وخيار الشرط، للمشتري، للمشتري. طيب سبب هذا الملك هو العقد، هذا أول شيء نقول إن سبب الملك هو العقد، والعلة فيه أنه الضامن، ومن ضمن شيئا أخذ ربحه، الخراج بالضمان، خلاص وقع العقد صحيح، له حق التراجع، له حق أن يتراجع، له الحق أن يتراجع. ولذلك هذا يوجد كثيرا في كتاب العدل، عندما يكون هناك تباين ويحضر المتبايعين عند كاتب العدل ويمضيان العقد، وعند حضور كاتب العدل يختصمان لأي سبب الأسباب، فيقول أحدهما لا أريد أن أمضيه، يقول كاتب العدل ينفسخ العقد. لما انفسخ؟ لأنه له حق الخيار وانفسخ بخياره باختياره. طيب أذن؟ طيب نعم. قال وله نماؤه المنفصل، نماؤه المنفصل مثل الثمرة، مثل اللبن، مثل الولاد، الولد ونحو ذلك، لأن الخراج بالضمان، وكسبه أي وكسب الشيء لو كان غلاما يكتسب ونحو ذلك. طبعا ولو فسخ العقد ومن باب أولى لو أمضي العقد، من باب أولى لو أمضي العقد، لو أمضي العقد فإنه يملك العين ونماءها المتصل. طيب انظر هذه المسألة، يقول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين، فيها أي في خلال خيار الشرط بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع. في خلال خيار الشرط يقول لا يجوز له أن يتصرف فيه بأن يستخدم الموضع البيت، ما يجوز له أن يسكن فيه، ولا يجوز له أن يركبه إلا استخدام المجرب لكي يجرب أهو يناسبه أم لا يناسبه، فلا يجوز له التصرف بحيث الانتفاع به، لا يجوز له التصرف بمعنى الانتفاع به، لأن ربما أخذ منك البيت بألف، أشتريه منك بألف على أن لي الخيار مدة شهر، ثم يبقى عندك الألف شهر، ثم ترد لي الألف بعد شهر وأقول أرجعت لك البيت وقد سكنته. فالفقهاء يقولون نظرا لمقاصد العقود يقولون فإنه في الحقيقة يصبح قرض، يصبح قرض فليس لك الحق، فيكون شبيه بالقرض الذي جرى نفعا. ومعلوم عندنا أن أوسع المذاهب في النظر لحقائق العقود مذهبان، المالكية والحنابلة، وهم يشددون في هذا الباب تشديد كبير جدا في نفي الحيل، بخلاف الشافعية والحنفية فإنهم يتساهلون تساهلا أكبر من غيرهم. طيب يقول ولا يصح تصرف أحدهما، يصح بمعنى أنه لو سكن إنه سكناه يجب أن يكون بثمنها، بثمنها ويرجع عليه إذا فسخ العقد، إذن لا يصح إذا فسخ العقد، إذا لم يفسخ العقد صح. سم وإن تراضي، وإن تراضي، لكن لك حق التجربة في البيت، شوف البيت تنظر فيه، تجلس فيه قليلا، الدابة تركبها، السيارة تدور فيها، تجربها يومين ثلاثة، لا تستخدمها استخداما خاصا. يقول له حق طويل، نعم له أن بدل الخيار، لكن يقول لا ينتفع، مو أبد أبد، لابد مدة شيء محددة. يقول انتفاعه بها إن أمضى العقد صح، وإن لم يمضه يرجع عليه بقيمة الانتفاع، لأن الأصل أنه خلال مدة الخيار له الحق أن يفسخ مجانا ولو بعد شهرين بعد ثلاثة شهور. أنا اشتريت منك البيت مدة ستة أشهر زين شيخ، ثم في نهاية الستة أشهر فسخت العقد، هل أنا ملزم أن أعطي قيمة ستة أشهر؟ لا لا، بغير استخدام لم أستخدم البيت. وإذا قالوا طيب استخدامي للبيت الآن أنا ستة أشهر أليس ظلما لك؟ استخدمت البيت، استخدمت الدابة، استخدمت الماكينة، اشتريت منك الماكينة، استخدامي لها أصبح بلا قيمة. إذا قلنا يحرم ولا يصح إذا لم ينزل البيت، لكن أمضى صح من باب الرجوع على قبل، وإن لم يمضه يرجع عليه بقيمة كما سيأتي بعد قليل. قال وعوضه المعين، أي الثمن إذا كان معينا، يعني أنه مبيع ومعقود عليه، فيها أي في خلال مدة الشرط بغير إذن الآخر، بغير إذنه، لأنه قالوا إن أذن له ورضي باستخدامه فإنه نوع تبرع، فرأوا أنه نوع تبرع. وإذا قلت لكم أن الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصد، يتوسعون في جانب المقاصد، لذلك قالوا يجوز بإذنه بشرط أن لا يكون حيلة، فإن لم يأذن فإنه يمنع مطلقا. قال بغير تجربة المبيع، أي أن تجربة المبيع هي التي تجوز. إذن أصبح عندنا ثلاث صور، أصبح عندنا ثلاث صور لمن أراد أن، لمن اشترط شرط الخيار وأراد أن يستخدم المبيع. الحالة الأولى أن يكون حيلة، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز وجها واحدا ولو أذن صاحب العين التي اشتريت. الحالة الثانية أن يكون الاستخدام لأجل التجربة فيجوز ولو من غير إذن. الحالة الثالثة أن لا يكون حيلة وأن يكون الاستخدام لغير التجربة. فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد قال لا توجد هناك حيلة، ليس بينهم تحيل على الربا، فيجوز إذا كان بإذنه، فيجوز إذا كان بإذنه يجوز له. قال اسكن، أنا بعتك وبيع حقيقي ليس صوريا، لو كان صوريا حرام مطلقا كما ذكرنا قبل، وإنما كان بيع حقيقي فيقولون يجوز في هذه الحالة. طيب قال إلا عتق المشتري، لو أن شخص اشترى عبدا ثم اعتقه فتصرفه صحيح، لأنه قال ولا يصح التصرف، تصرفه صحيح لأن الشرع متشوف للعتق وينتهي الخيار بذلك. قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره. لو أن خيار الشرط لصالح المشتري فقط، مثل البنك الذي يشتري يقول الخيار لي فقط أنا، ثم تصرف في المبيع ببيعه، فقد انقضى الخيار، قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره، فينفذ تصرف المشتري بخلاف البائع فإن تصرفه لا ينفذ. قال: ومن مات منهما بطل خياره. إذن نرجع لما يبطل به خيار الشرط، فنقول أولا يبطل خيار الشرط بمضي المدة، ويبطل ثانيا بما إذا قطعه قطعها، والأمر الثالث إذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط. إذن يبطل ثالثا بالتصرف بنقل الملك ونحوه من المشتري، فإنه يبطل خياره فيه. والأمر الرابع يبطل بالموت، الخيار الثالث، نأخذ الثالث والرابع. المذهب أنه لا يورث، لا خيار الشرط ولا خيار المجلس، لا يورث، لأنه يرون أنه يبطل الخيار، وهذا هو مشهور المذهب. طيب، يقول إن طبعا لا يورث، لما قالوا إن ومن مات منهم بطل خياره، يقول لا يورث هذا الأصل إلا في حالة واحدة، إذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته إنه يورث، يعني تكلم لكنهم لم يتردد، أنا لي الخيار فقبل أن أموت طلبت بفسخ العقد، ولم يحصل التفاسخ، فنقول يثبت للورثة، وإلا فلا. الأصل على مشهور المذهب أنه لا يثبت، يرون أن هذه من الحقوق التي تثبت للشخص نفسه ما لا يورث. وقد ذكر ابن رجب قاعدة: ما هي الحقوق التي تورث وما هي الحقوق التي لا تورث. النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن، وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار قبله من صورتين سنذكرهما بعد قليل. يقول: خيار الغبن، قال: إذا غبن في المبيع. إيش معنى غبن؟ بمعنى أنه زيد له في ثمنه، غبنا يخرج عن العادة، بزيادة النجش والمسترسل. طيب، نبدأ أولا قوله إذا غبن في المبيع، فقوله غبن في المبيع يصبح الغبن يكون في السعر، ويثبت لكلا المتعاقدين، فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت لمن؟ للمشتري، وقد يكون الغبن بخفض السعر جدا فيكون للبائع. إذن ليس دائما للمشتري، فقد يكون للمشتري وقد يكون للبائع، وذلك قال إذا غبن في المبيع بغض النظر رفع عليه السعر أو نزل. طيب، قوله غبنا يخرج به عن العادة، من أصول عند الحنابلة بالذات أنهم يقولون عندنا قاعدة: كل شيء لم يضبطه الشرع بنص أو يضبطه لسان العرب، بهذا على سبيل الترتيب النص الشرعي ثم لسان العرب ثانيا، ولم يضبطه لسان العرب فإننا نرجعه للعرف، دائما نرجعه للعرف. نأتي هنا للغبن، هل جاء في الشرع أن الغبن له حد؟ لم يأتي. نعم، بعض الفقهاء المالكية ووافقهم الشريف أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قالوا: إذن يدخل في كل الجوانب المالية الثلث. في الحقيقة هذا بعيد، لأن الثلث الوصية وهذا أمر آخر ومناطها يختلف عن هذا، ولذلك الصحيح أن نقول هذا مرده للعرف، فمتى زيد في السعر أو نقص فيه نقصا خارجا عن العادة فإنه يكون مثبتا للغبن. طيب، انتهينا من ضبط معنى العادة. قال بزيادة الناجش والمسترسل. هذه صورتان وهناك صورة ثالثة سأذكرها. زيادة الناجش مر معنا قبل غير هذا الكتاب أن, أن, أن الناجش قد يكون له حالتان: إما أن يزيد في السعر لمصلحة البائع، البائع يتفق مع بعض الناس يقول إذا جاء المزاد ارفعه ويعطيهم على 50 أو أصدقاء له، فيرتفع بالسعر فيأتي من لا يحسن البيع فيشتريه بسعر غال وقد ارتفع السعر جدا ما يجوز، ويصبح لهذا الرجل المشتري الخيار، وقد يكون بالعكس يتفق المشتري مع الناجشي يقول لا تزيدون السعر لا تزيدون، إذا جاء المزاد 5 6 7 9 وقف، من يزود ما في، متفقون هؤلاء ناجشون، يثبت فيه الخيار لمن؟ للبائع، للبائع هنا من البائع. إذن فقوله بالزيادة لأن قول الزيادة لأن غالبا النجش يكون بالزيادة، لكن أحيانا والأسف هذا كثر عندنا في وقتنا هذا أصبح النجش بالنقص، وخاصة في سوق الخضر أصبح النجش بالنقص، والفقهاء نصوا على فين يثبت به الغرض. طيب قالوا في المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، انتبه، أو أنت قلتم خلنا نبدأ بطريقتي، نقول إن المسترسل هو الذي لا يعرف الثمن وهو جاهل بالقيمة، هو الجاهل بالقيمة، هذا القيد الأول. والقيد الثاني انتبه معي، ولا يحسن المماكسة. إذن قيدان، القيد الأول مهم أن يكون جاهلا بالثمن أهم من القيد الثاني، والقيد الثاني أن يكون لا يحسن المماكسة. لماذا قلت إنها قيدان؟ لأن المتأخرين من الفقهاء بعضهم يقول إن المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وإن كان يحسن المماكسة، ومنهم من يقول لا بد من الشرطين معا، ومشى بعضهم على هذا وهذا، والأقرب الحقيقة أن مجرد الجهل بالقيمة يثبت أن الشخص مسترسل، لأن يعني قضية المماكسة بعض الناس يحسن ولكنه يكون جاهل تماما فيكون الغبن فاحشا، فيكون الغبن فاحشا. ولذلك الأقرب وهي قول عند المتأخرين أيضا قوي مشى عليه جماعة من صاحب التوضيح وغيره أنه مجرد الجهل بالقيمة يكون مسترسل. الفقهاء يقولون صورة ثالثة وينتهي به قضية الغبن، قالوا إن الغبن يثبت في عند تلقي الركبان، عند تلقي الركبان، وهو في الحقيقة داخل في المسترسل لأنه لا يجهل قيمة المبيع في السوق، يجهل قيمة المبيع في السوق، ولكن الفقهاء يقول إنما هو يثبت الغبن في ثلاثة أشخاص: في تلقي الركبان الذي لا يعرف قيمة السلعة في السوق، والجاهل المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، والأمر الثالث في النجش بالزيادة أو بالنقص. طيب قلنا كما فعلنا قلنا الساعات، طيب بس نأخذ هذه المسألة ونختم بها في باقي بلادنا والإقامة. قلنا في بيع خيار المجلس، وفي البيع في خيار الشرط، ما الذي يثبت لمن له حق الخيار؟ شيئان: إما الإمضاء أو الفسخ. في خيار الغبن ما الذي يثبت؟ أنا أجيب بسرعة. في خيار الغبن مشهور المذهب أنه يثبت فيه ما ثبت في خيار المجلس والشرط، فلا يثبت في الغبن إلا أحد أمرين: إما الإمضاء وإما الفسخ فقط لا أرش، ما تقول أبغى أرش الغبن. وهناك قول قوي جدا عند المتأخرين، بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى إنه عليه كثير من العلماء أنه له الحق بين الخيار بين ثلاثة: بين الأرش بين الرد وبين الإمساك، بين الرد وبين الإمساك اللي قلنا قبل قليل، وبين الأرش بشرط رضا البائع، لازم يرضى البائع، للبائع قد يقول لا ما أعطيك الفرق، فله الحق أن يرضى بالأرش. واضحة الثالثة؟ طيب الحقيقة حينما قلنا إن له الحق أن يرضى بالأرش بشرط رضا البائع، الحقيقة لم نجعل له خيارا فيه، فكأنه عقد صلح بالضبط، كأنه صلح فيكون عقدا جديدا، فيكون عقدا جديدا بخلاف العقود القادمة مثل التدليس، فإن له حق الأرش بدون إذن ورضا البائع. وضحت المسألة؟ طيب نقف هنا ولا الأذان؟ البائع نعم نعم بحق بحق يقول أنا والله ما خارج هذا السعر، أنا مغبون صح السعر غالي علي، لكن البائع يقول أنا داخل علي أصلا بسعر غالي، يقول دخل علي بسعر غالي، أنا مغبون، أنا بغض النظر دخل عليك بسعر غالي ما هم ذنبي يا شيخ، السوق يباع برخيص، ننظر بسعر السوق اليوم دخل عليك برخيص، لذلك نقول المذهب هو الصحيح أنه مهما كان السعر مرتفعا مقارنة بالشراء يجوز ما دام هذا سعره بالسوق. نسمع الأذان وأجيب بعد الأذان. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرابع أي من أنواع الخيار، قال خيار التدليس، والتدليس هو الإخفاء، إخفاء الشيء وعدم إظهاره، وهذا الذي يخفى ليس لازم أن يكون عيبا، قد لا يكون عيب، ولذلك فصلوا بينه وبين خيار العيب، قد يكون وصفا لازما، ولذلك يقول التدليس هو بإخفاء ما يزيد به أو بإخفاء ما ينقص به الثمن، لو أظهر لنقص به الثمن، فالتدليس يكون بما يزيد به الثمن، التدليس بما يزيد به الثمن، وذلك بإخفاء ما لو ظهر لنقص ثمن المبيع. إذن فهذا الذي يدلس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا، لكنه شيء غير يعني غير رافع للسعر وإنما منقص له. طبعا المصنف مثل بأمثلة سنمر عليها ثم ربما نتذكر في بعض الأمثلة من عندنا. الفقهاء قديما كانوا، وهذه دائما نعرفها، وهذه من الأشياء اللازمة في كتب الفقهاء وقد تكون عيبا باعتبار زماننا، أكثر الأمثلة التي يذكرونها إنما هي أمثلة تتعلق بالعبد والأمة، وهذا كانوا يمثلون به بكثرة مباشرتهم له من جهة، ومن جهة أخرى لظهوره ووضوحه للكل، فإن العبد والأمة مثلك، آدمي مثلك، فالعيوب التي فيه ترى، لكن لو عبر بشيء يختلف به الزمان، في القرن الأول كان عندهم بيوت غير بيوتنا، والعيوب الأبواب غير العيوب والصفات الأبواب، فينظرون لشيء يكون ملازم لكل العصور، فجاءوا شيء بعيوب الآدمي نفسه، فمثلوا بالعبد والأمة، فمثلوا بالعبد والأمة لأنه آدمي مثله مثلك لا فرق بيننا، وهذا هو سبب تمثيلهم بالآدمي. من عيوب هذا الأمر في زماننا أن هذه العيوب أصبحت لا أثر لها في المبيعات، لا يوجد الآن إناء، وذكرنا منذ القديم أو عبيد منذ القديم أنه قد ألغي من قرار الأمم المتحدة في الستينات من القرن الماضي، بل قبل ذلك من حيث الحقيقة، يعني أشرت لكم أن بعض أهل العلم مثل ابن حجر الهيثمي يقول لا يوجد هناك رق شرعي، ولذلك يعني من أراد أن يطور الفقه يكون تطوير الفقه بأمور منها تعديل الأمثلة بالإتيان بأمثلة يفهمها الناس أكثر من الأمثلة الأولى، مع أن أمثلة الفقهاء ليست معيبة بل هي صحيحة، لأن يتكلم عن شيء لا يمكن أن يتغير، يتكلم فيك أيها الآدمي، يمثل بك أنت. نذكر أمثلة الشيخ ثم نذكر أمثلة أخرى غيرها. قال كتسويد شعر الجارية، عندما يشتري الشخص أمة ويكون شعرها أبيض معناها أنه ليس جميل فيختار الأسود، هذه من جهة. من جهة أخرى في الزمان الأول كانوا يعيبون الأشقر، يرون أن الأشقر مو زين، ولذلك كانوا يسودون شعر الشقراء، المرأة إذا كانت شقراء يسودون شعرها، فكانوا يرونه عيبا في الرجل وفي المرأة أن يكون أشقر، هكذا ذوق العرب يرون السود، ولذلك كانوا يسودون شعر الجارية من باب الجمال، فإذا بان خلاف ذلك في الحقيقة أن الأشقر أو الأبيض يكون عيبا فيه فينقص به الثمن، ليس نقول عيبا وإنما صفة، هي صفة فيه، ما نقول عيب، هي صفة فيه ليس عيبا لكنها تنقص الثمن، فهو دلس بما يزيد به الثمن. قال وتجعيده، يعني تجعيد الشعر مثلا، أي يعود الشعر بأن يكون جعدا، تجعيد الآن إيه؟ تجعيد الشعر هذا المرة. نعم. قال وجمع ماء الرحى، الرحى الذي يطحن به يجمع له الماعز بحيث أنه إذا خرج خرج مرة واحدة قويا، ومثله أيضا التصرية، تصرية ثدي الإبل والبقر وسائمة الأنعام. قال وإرساله عند عرضها، أي عند عرضها للبيع، فيكون دفع قويا. الرحى طبعا ما في تزييت قديما، إذا كان الدافع ماء كثير جدا الذي يدفعها فإنه يكون قوي جدا. هذا كلام. من الأمثلة المعاصرة، خلنا نضرب مثالا في إن شئتم في السيارات، لأن الأقمشة غالبا ظاهرة وبينة، لكن في السيارات حينما يأتي الشخص فيكون لون السيارة، لون الأصل للسيارة ليس لونا مرغوبا في السوق، في ألوان غير مرغوبة في السوق، فيأتي صاحب السيارة فيصبغها لونا آخر أبيض. إن عندنا أغلب السيارات البيض هي المرغوبة، فيصبغها بالأبيض. الأبيض ليس لونا أصليا، الأصل هو خلافه، يسمونه شد البلد. هذا الحقيقة تدليس، لأن الأصل خلافه. هذه من جهة، وليس عيب، اللون الثاني ليس عيب، لكنه أقل في السعر، فيصبح الشخص له الخيار بين هذه ثلاث أمور سنذكرها في محلنا إن شاء الله. طيب، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا، لعلنا يعني نستذكرها في الذهن أمك في نهاية الدرس. طيب، خيار التدليس، ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ نقول إن خيار التدليس، نسيت نذكر في الوصف الثاني، نقول إن خيار الغبن يخالف خيار المجلس بأمرين. الأمر الأول قلنا ما هو؟ في قضية بما يختار، ومشهور المذهب أنه يوافقهم فيه. الأمر الثاني، انتبه هذا ما يخالف فيه خيار الغبن والتدليس والعيب. خيار الغبن، انتبه معي، والتدليس والعيب يخالفون خيار المجلس والشرط بأنها على التراخي وليست على الفور. يجوز لك أن تعلم بالعيب ولا تطالب في الفسخ إلا بعد مدة، يجوز لك، إلا في حالة واحدة، إذا استعملته استعمال الراضي به، وإلا ما عدا ذلك فإنه على التراخي، على التراخي. طيب، نعم. الخامس قال خيار العيب، طبعا والتدليس والعيب الخيار بين ثلاثة أمور. قال خيار العيب، قال وهو ما ينقص قيمة المبيع. إذن لابد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع، لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا يؤثر، لكن لابد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع. طبعا عندنا شيء نسيته في التدليس، في خيار التدليس، أننا نقول إن التدليس ولو كان من غير قصد من البائع فإنه يثبت به الخيار، ولو كان من غير قصد من البائع، مثل أن يقول الشخص أنا اشتريت السيارة بيضة من قبل، مو أنا اللي صابغها، ليس أنا من صبغ السيارة، أنا اشتريتها من واحد، نقول لا، لكن ثبت بها التدليس، قد يكون منك وقد يكون غيرك، لكن فيها التدليس، إذن يثبت به الخيار. طيب، إذن قال الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، يعني ينقص به قيمة المبيع كمرضه، أي كمرض البهيمة أو كمرض العبد الذي يشترى، ونقص عضو، يعني يكون مقطوع الإلية، مقطوع القرون مثلا، مقطوع الإذن وهكذا، ونقص عضو أو سن في أسنانه. هذا يظهر طبعا في العبيد أكثر من البهائم من حيث أنه ينقص به السعر. قال أو زيادتهما، أي زيادة العضو أو زيادة السن. قال وزنا رقيق وسرقته، إذا كان الرقيق يزني فإنه عيب فيه. هذا أول شيء دليل على قلة أمانته من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص إذا وجد يعني عنده رقيقا يزني أن يبيعه، يدل على أنه عيب يبيعه ولو بحبل. قال وسرقته، أي لو كان الرقيق يسرق، وإباقه بأن يكون الرقيق قد أبق وهرب، وبوله في الفراش، إذا كان يبول في الفراش هذا عيب لأنه يفسد الفراش والمتاع. هذه عيوب ذكروها قديما لأنها تتعلق بالرقة، وذكرنا سبب ذكرهم لها، والحقيقة أن الإنسان تجد من العيوب الشيء الأكثر بكثير. فمن العيوب مثلا أن تأتي السيارة فيها بعض الأشياء، فيها متعطلة مثلا، فيها أشياء متعطلة، أن تشتري آلة معينة ويكون هذه من الداخل متآكلة مثلا، تكون متآكلة من الداخل ليست ظاهرة لكنها عيب خفي ليس ظاهر، فنقول في هذه الحالات كلها يكون العيب، والعيوب كثيرة جدا، ففي كل شيء من المبيعات له عيوب، لكن الفقهاء ذكروا أمثلة لغرض في أذهانهم. يقول الحالة الأولى: فإن علم المشتري العيب بعد، يعني علم بالعيب بعد العقد، أمسكه بإرشه، يعني أنه مخير، مخير بين أن يمسكه بإرشه أو بأرشه بالفتح، يمسكه بأرشه، قال: والأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والمبيع أو رده وأخذ الثمن، ومن باب أولى الخيار الثالث أن يمسكه بلا أرش. إذن هو مخير بين ثلاثة أمور سنتكلم عنها بعد قليل: أن يمسكه ويرضى به، أو أن يرده ويأخذ ثمنه، أو أن يأخذ الأرش، سنتكلم عن الأرش بعد قليل. طيب، التخير بين ثلاثة أمور قلنا إنه في التدليس وفي العيب، في التدليس وفي العيب. ما هو الأرش؟ قال: هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ننظر كم قيمة هذه السلعة سليمة، كم قيمتها؟ بألف. وكم قيمتها معيبة؟ ثمانمائة. كم يأخذ؟ ما نقول كذا، لا مو بصحيح، نقول: بكم اشتريتها، بكم اشتريتها منه؟ قيمتها سليمة بألف، والمعيبة بثمانمائة، يعني الفرق بينهما كم؟ 20%، أليس كذلك؟ بكم اشتريتها؟ قال: والله اشتريتها بتسعمائة. إذن نخصم منها 20%، وهي 180، وهذا معنى قول قسط ما بينهما بالنسبة والتناسب. سم؟ لا، الغبن اليسير، لذلك أحيانا قد يأتي الذي يقدرها بخلاف ما تباعنا به، أو نحن تراضينا بسعر قليل، قد تراضينا بسعر قليل. إذن قسط ما بين قيمة الصحة والمعيب، أو رده، أو رد المعيب وأخذ الثمن. طيب، قبل أن ننتقل لما بعدها، بس فقط هنا مسألة، ذكروا أحيانا أن الأرش لا يصح في صورة واحدة، الأرش لا يصح في صورة واحدة، قالوا: فيما لو اشترى شخص فضة تبر، يعني لم أو مسكوكة كنقد بفضة مصنوعة وقد اتفق وزنا، ذهبت أنت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن، لكن أحدهما مصنوع والآخر مسكوك، ثم وجدت عيبا في المصنوع، وجدت عيب في الصناعة منكسر، وهنا نقول: لا أرش لك، أنت مخير بين الرد وبين الإمضاء فقط، لأنك لو أخذت الأرش فإنه يؤدي إلى الربا، فإنه يؤدي إلى الربا. قال: وإن تلف المبيع أو أعتق العبد، أي المشتري أعتق العبد، تعين الأرش، ليس لك إلا الأرش، ما في رد لأنه تلف العيب. قال: طبعا يقول لك: لو باعه المشتري فليس له شيء، هذا معناه رضا به، طبعا بعد علمه بالعيب، نعم، تصرف راضي. قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، في أشياء لا يعرف أنها معيبة أو ليست معيبة إلا إذا كسرت. ومثل لذلك قال: كجوز الهند، جوز الهند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد أم ليس بفاسد إلا إذا كسرته. قال: ومثله البيض، تشتري البيضة لا تدري أهي فاسد أم صحيحة إلا بكسرها. يقول: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز الهندي وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. طيب، خل آتي بالصورة كاملة ثم نحلل الكلام المصنف أسهل. يقولون ما قيمته فيما في جوفه أو مأكوله فيه في جوفه، ما كان مأكوله في جوفه مثل جوز الهند والبيض، فإن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لمكسوره قيمة، والحالة الثانية أن يكون مكسوره لا قيمة له. الحالة الأولى أن يكون لمكسوره قيمة، قالوا مثل جوز الهند. جوز الهند إذا كسرته هذا الجوز يستفاد منه، يجعل منه آنية عند من يعرفه، يجعل منه آنية يستخدم في يعني الغلاف الخارجي، يستخدم اللحى حقه يؤخذ يستفاد منه، فلمكسوره قيمة. بيض النعام يقول بيض النعام يستفاد منه، لكن لا أدري ماذا، ما أعرف والله شيء، لكن يقولون بيض النعام يستفاد من مكسوره، كذا يقولون الأوائل يعرفونه، أنا لا أدري ليش حقيقة، لكن يقول يكسر. طيب النوع الثاني الذي لا يستفاد من مكسوره، قالوا بيض الدجاج وبيض الحمام صغير لا يستفاد من مكسوره، نفس الشيء، هل يستفاد من مكسوره ولا البهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام، الجح يستفاد منها البهيمة الأنعام، فيستفاد منه بهيمة الأنعام، إذا من النوع الأول. إذا عرفنا كل شيء يستفاد منه إذا كسر أو لا يستفاد منه إذا كسر. طيب هذه الأشياء ما حكمها؟ نبدأ بالنوع الأول وهو ما يستفاد منه أو له، ما نقول ما يستفاد منه، نقول ما له قيمة إذا كسر، أحسن أدق، نقول ما له قيمة إذا كسر. ما له قيمة إذا كسر هو مخير بين ثلاثة أمور، إن الإمساك أو الرد أو الأرش. وأما ما كان لا قيمة له بعد كسره كبيض الدجاج والحمام وغيره، فنقول هو مخير بين أمرين فقط، بين الإمساك وبين الرد. لماذا لم نذكر الأرش؟ الأرش ما هو؟ قسط ما بين الصحيح والمعيب، المعيب كم؟ صفر، صفر. إذا القسط هو كم؟ كامل المبلغ، إذا لا أرش، واضح المسألة. إذا تقول ترجع له البيض أو تقول له البيض انكسر خربان، لك الحق فترجعه عليه ويجب عليه رده. طيب قال رجع بكل الثمن، النوع الأول هو قوله وإن اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، هذا البيض النعام وكسر هذا له قيمة بعد كسره، زين، فكسره فوجده فاسدا، لم يعرف أنه فاسد إلا بعد، مثل الجح الآن، فهو مخير بين الإمساك وبين الرد، فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، يعني إن كان كسره مؤثر يقدر كم قيمة الجحة بعد كسرها لما لو كانت سالمة. يعني ايش معنى قيمة؟ خلنا نضرب مثال بالجح، الجحة المعيبة بكم؟ الجحة المعيبة يقول بثلاث ريال، لكنها مكسورة بريالين، إذن ترد له هذا الأرش، أرشها معيبة لا أرشها صحيحة، ليس واضح. الآن واحد ما عيبه فيه إذا أمسكه له أرش، أرش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيب، أرش قيمة ما بين الصحيح والمعيب. طيب وإن رده فله الأرش للبائع، الأرش أرش ماذا؟ ليس الصحيح والمعيب، أرش الصحيح الفاسد والمعيب الفاسد، ليس أرش الصحيح الذي لا فساد فيه. يعني لو قلت لك الآن البيضة، بيضة النعام لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة قيمتها أغلى، لأنها قد يستخرج بإبرة ويرسم عليها مثلا، يرسم عليها، لكنها مكسورة قد تكون أقل قيمة، فتقدره معيبا، ستقدره فاسدا معيبا وصحيحا، وتقدر القيمة بينهما. واضح يا شيخ؟ قال وإن كان كبيض دجاج وهو ما لا قيمة له عند كسره رجع بكل الثمن، ترجع بكل الثمن. عندك طبق بيض انكسرت خمس خربانات، تأخذ الخمس تقول أبدلها لي، شرعا واجب عليه، يجب عليه. طيب انتهى الوقت، عشان في باقي لنا ثلاثة أسطر وننهي الدرس اليوم كاملا. طيب ننهي بين الأذان والإقامة إن شاء الله بدأ من الأسبوع القادم. الإخوان قالوا هذا الأسبوع لا نريد درسين، بدأ من الأسبوع القادم سنأخذ المغرب وبعضا من العشاء، بعضا من العشاء إن شئت أو مناسب العشاء. مناسبكم شيخ؟ تبون العشاء؟ والأمر لكم. خلنا ننهي هذه ثلاثة أسطر ثم نرجع. طيب ننهي هذه ثلاثة أسطر. نعم. يقول الشيخ وخيار عيب متراخ. شو معنى وخيار عيب متراخ؟ أي أنه ليس لازما أن يكون عند العلم بالعيب، ليس لازما، بل يجوز له أن يؤخره يوم ويومين وثلاثة. الإنسان قد يكون مشغول أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فهو متراخ إلى حين يقابل البائع. قال ما لم يوجد دليل الرضا. طبعا ومثل العيب التدليس متراخي، والغبن متراخي، كل هذه العقود الخيارات الثلاثة على التراخي، الغبن والتدليس والعيب كلها على التراخي، ليست على الفورية، ليست من حين العلم بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب، بل هو متراخي. قال ما لم يوجد دليل الرضا. مثال دليل الرضا أن يتكلم يقول رضيت، علمت به ورضيت، أو يقول أستخلف الله، أستخلف الله بذلك، أو أن يبيعه، كونه يبيع خلاص رضا. قال ولا يفتقر إلى حكم، ما يحتاج إلى حكم حاكم. ما السبب؟ قالوا إن الذي يحتاج إلى حكم حاكم هو ما فيه خصومة، وهذه الأمور الثلاثة لا خصومة فيها، لكن قد تكون الخصومة في شيئين، هل هذا غبن أم ليس بغبن، هل هذا تدليس أم ليس بتدليس، هل هذا عيب أم ليس بعيب. والأمر الثاني هل وجد العيب عندي أم عندك. إذن الأصل أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم، بل الشخص مجبر بحكم السوق، فيأتي ناظر السوق ومن يقوم على السوق، البلدية تجبره، ما يحتاج إلى محكمة. طيب قال ولا رضا، ولا رضا الغابن ولا المدلس ولا من وقع العيب منه، ولا حضور صاحبه، بل يجوز له أن يفسخ وإن كان غائبا، يقول ترى فسخت البيت. قلنا متى يشترط حكم الحاكم في حالتين؟ الحالة الثانية إذا اختلفا. قال وإن اختلفا، اختلفا عند من حدث العيب، العيب عند من، هذا قال العيب عندك وهذا قال العيب عندي، قال أنت حملت البضاعة خاطئة ففسدت في بسبب الشمس الذي عندك، زين؟ قال فقول مشتر مع يمينه. إذا لم يوجد دليل مطلقا فإن العبرة بقول المشتري. لما قلنا بقول المشتري؟ قالوا لأن الأصل عدم القبض، الأصل أن هذه السلعة عندك أيها البائع، فنحن مستمسكون بالأصل، ودائما من القول قوله، نقول إن القول يكون مع من كان مستمسكا بالأصل، من كان مستمسكا بالأصل. طيب قال مع يمينه، متى تثبت اليمين؟ تثبت اليمين إذا كان قد اشترك في الاستحقاق، ولكن أحدهما أقوى، فمن كان أقوى هو الذي يكون له اليمين وهو الذي معه الأصل. طيب. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحد.